جاي العراق سنة أبي البصرة في سنة أبي داود من أبي علي التستري وسنة ببغداد من قاضيها أبي عبد الله الدابغان ورزق الله التميمي وأبي عبد الله الحميدي وعده من الأندلس. تعلمون الأندلس أين؟ جاء على الدواب وعلى إلى أين؟ إلى البصرة، إلى الكوفة، إلى بغداد، كي يفعل ماذا؟ كي يطلب العلم، إلى مكة، إلى المدينة، إلى الكوفة، كل هذه الأمصار جاء لماذا؟ طلب العلم، والعلم الآن مبذول بين أيدينا ونزهد فيه. طيب، وتفقه أيضا عند أبي بكر الشاشي، القحطان الشاشي من فقهاء الشافعية، وفاته 502 هجرية أظن. القحطان الشاشة تعلم يا فتى والعود غض اذكر له بيتان تعلم يا فتى والعود غض مدري شلون وفق عقابل يحث على التعلم في عهد الشباب نعم قال ونزل بيت المقدس مدة وتحول إلى الثغر من جهة يعني تركيا وما قالت يعني ليش المناطق إذن كل هذه المناطق شالها طلبا للعلم ويعني يمر على علماء في الديار. صفاته كان عالما زاهدا ورعا زينا متواضعا متقشفا متقللا من الدنيا راضيا باليسير. أخبرنا فقال إذا عرض لك أمر الدنيا وأمر آخرة فبادر بأمر الآخرة يحصل لك أمر الدنيا والآخرة. هذا من أقواله. وحكى بعض العلماء أن أبا بكر الطرطوشي نجب عليه نحو من 200 فقيه مفتن وكان يأتي إلى الفقهاء وهم نيام فيضعوا في أفواههم الدنانير فيربون فيرونها في أفواههم. مولده سنة 51 451 ووفاته وفاته ذكرتها قبل قليل 520 هجرية. نبذا من أخباره تلاميذه حدث عنه أبو طاهر السلفي والفقيه كلار بن المقدم ودور لؤلؤ المقرئ وابن بنت أبي معاصة المالكي ويوسف بن محمد القروي الفرضي وغيره. مصنفاته له كتاب في الزهد مؤلف في تحرير الغناء وتعليقة في الخلاف وهذا الكتاب البدع والحوادث ودر الوالدين والرد على اليهود والعمد في الأصول وأشياء. طيب إذا هذا عن من؟ عن المؤلف. قلنا وفاته 25 هجرية. الآن الكتاب قالت المقدمة بعد الحمدلة وبعد البسملة والحمدلة هذا كتاب أردنا أن نذكر فيه جملا من بدع الأمور ومحدثاتها التي ليس لها أصل في كتاب الله ولا سنة نبيه ولا إجماع ولا غيره فأكثر ذلك يقسم إلى قسمين قسم يعرفه الخاصة والعامة أنها بدعة محدثة إما محرمة وإما مكروهة وقسم يظنه معظمهم إلا من حكم الله عبادات إلا من حكم الله عبادات وقربات وطاعات وسننا. فالأول لم يتعرض لذكره إذ كفينا مؤونة الكلام فيه لاعتراف فاعله أنه ليس من الدين البدعة الواضحة. وأما الثالث هو الذي قصدنا جمعه وإيقاف المسلمين على فساده وبال عقبته. إذا ما هو موضوعه؟ موضوع الكتاب الكلام عن البدع وأي نوع من البدع. ليست البدع الظاهرة الجلية الواضحة الجيدة لكنها عن البدع الخفية. قال واعلم أن ما حدث إنسان يقتال بلاد أهل الإسلام من هذه المنكرات والبدع لا مطمع لأحد في حصرها لأنها خطأ وباطل والخطأ لا تنحصر سبوله ولا تتحصل طرقه، فاخطي كيف شئت. وأما الصواب فهو واضح. قال وإن من الذي تنحصر مداركه وتنضبط مآخذه فهو الحق، لأنه أمر واحد مقصود ويمكن إعمال الفكر الخاطئ في استخراجه. وما مثل هذا إلا ما يتكلم كلام. وأكثر ذلك الكلام في أربعة أبواب يقول بالمقدمة. تزعلت المؤلف اليوم عندما يؤلف كتابا ماذا يذكر؟ يذكر سبب تأليف الكتاب، ويذكر موضوع الكتاب، ما هو موضوع الكتاب، ثم يذكر الخطة التي سار عليها في الكتاب. قال الباب الأول في من طوى عليه الكتاب العلمي من الأمور التي ظاهرها سلم وجرت إلى هلوك إلى أو إلى هلوك. الباب الثاني فيما اشتملت عليه السنة من النهي عن مصطفات الأمور. الثالث في أساليب الصحابة رضي الله عنهم في كيفية ضبطهم للقانون الذي به تحفظ قواعد الدين وتموت البدع، يعني سدهم للذرائع البدع. الرابع في نقل ما حدث في ذلك من ذلك في الإسلام وتبسيط العلماء على تحريمها وكراهتها. أما الباب الأول يتحدث فيه عن أمور كيف أن القرآن يعني نهى عن هذه الأمور، ثم يأتي إلى السنة فيذكر حديث بدا الإسلام غريبا، يقول ومعنى هذا الحديث أنه لما جاء الله بالإسلام فكان الرجل إذا أسلم في قليلته وحيه غريبا فيه مستخفيا بإسلامه قد جفاه الناس والعشير، فهو بينهم ذليل خائف. طيب، ثم يعود غريبا لكثرة الأهواء المضلة والمذاهب المختلفة حتى يبقى أهل الحق الغرباء في الناس لقلتهم وخوفهم على أنفسهم. والآن كم هم الغرباء؟ المناطق كاملة ما فيها من أهل الحق ومن أهل السنة إلا أركان. نعم، ثم يذكر سبل الشيطان وحديث الافتراق، افترقت اليهود وافترقت النصارى، ثم يعني يفسر هذا الحديث. من جملة الأمور التي ذكرها اشتملت عليه السنة من التحذير من الأهواء، ذكر يعني جزء من الآثار التي ذكرها الفوزان حفظه الله في مذهب الصحابة، أثر أبي الدرداء، أثر ابن مسعود، أثر أنس، أثر غير ذلك من الآثار، ذكر جملة من الآثار موقف الصحابة من البدع. من هذه الصحابة في إنكار البدع، ثم أعطى أمثلة صلاة التراويح وتكلم عليها وأطال النفس فيها. ثم الباب الرابع نقل غرائب البدع وإنكار العلماء لها، ألا هو كتاب الحوادث والبدع. نأتي الآن إلى تحقيق الكتاب. يا أخوان، التحقيق علم خاص يحتاج إلى رجالية. لماذا؟ لأنكم كما تعلمون يعني بعض الكتب فيها من السوء ما تولوا أنه قد طوي وبقي مقمورا عليه التراب في مكتبات العالم ولم يخرج إلى النور ولم يرى النور لما فيها من المضلات والأهواء في البدع ومن الأسباب التي دخل فيها علم الكلام إلى أمة الإسلام هو ما قام به المأمون من ترجمة كتب اليونان والرومان وكتب الفلسفة البيزنطينية ويعني إدخالها في أمة الإسلام. فيعني لذا تجد القرن الثالث والرابع الهجري يعني الثورة والعلو لأهل الأهواء والبدع وتكلمهم في الذات الإلهية وفي الصفات الإلهية. فهذا الشر لو بقي بعيدا عن الأمة محجوزا عنها أما كان خيرا للأمة، لكن هذا ابتلاء ابتلاء وفتنة من الله تبارك وتعالى لعباده ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالمحقق لكتاب من الكتب الشرعية ينبغي له أن يتنبه. لماذا؟ لأنك إن ذكرت قولا لعالم خالف العالم المصنف فيه الحق ولم تبين في الهامش تذكر تقول هذه العقيدة مثلا التي ذكرها المؤلف هذه خطأ مخالفة لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله فلان من العلماء، يعني أنت أخرجته على ذلك وأنت أخرجت بدعته ونشرتها بين الناس. وقد يعني اطلعت على بعض كتب التفسير التي حققها يعني دكتور بالجامعة، حقق ما هو ما هي أقول أحد الدكتوراماته تحقيق تفسير. قلت والله لو بقي هذا التفسير عليه التراب في المكتبة الفلانية في تركيا لكان خيرا. يا رجل جناية افتراء على الله وعلى رسوله وعلى أنبيائه وأوليائه ولم تعلق بكلمة واحدة على هذه الأقوال. ويعني التحقيق حقيقة يعني طريق صعب. يعني بعض الأخوة أراد أن يختار يعني عندهم مخطوطة شرح صحيح البخاري، فقال أخذ كتاب التوحيد من صحيح البخاري وأقدمه رسالة ماجستير. فلما جاء وإذا بعقيدته يعني كلها عقيدة الأشاعرة والمعتزلة. طيب إن أردت أن تعلق هل يوافق الأستاذ المشرف على تعليقاتك هذه في إثبات مذهب السلف ورد مذهب الخلف؟ طيب لو وافق لك المشرف هل ستقرك اللجنة على مثل هذا الكلام؟ فماذا تصنع؟ تفتقد مثل هذا إلا أن يعني يحقق تحقيق خارج ليس بإطار أطروحة أو رسالة علمية أو غير ذلك. فعلى الحلبي حين حقق هذا الكتاب والرجل عقيدته معروفة، ذكر ذلك الذهبي في ترجمته وذكر ذلك أهل العلم معروف. الرجل يعني عنده بعض عقيدة الأشاعرة وحاله حال يعني حال بعض العلماء الذين في وقته وفي طبقته، يعني انتشر عندهم في المغرب مذهب الأشاعرة. فأدخل فيها أدخل هذه العقيدة في كتابي. فينبغي لمحقق هذا الكتاب مثل هذا الكتاب أن ينبه على صحيح موطن أدخل فيه وأن يكون بصيرا فيما تصدى له هذا العلم. لأنك إن يعني نقلت القول من غير تعليق عليه وبيان لفساد هذا القول كأنك ماذا تصنع؟ كأنك تقول بهذا القول، تقول هذا القول أن هذا القول حق. فهذا الكتاب حقق ولمدة 20 سنة الكتاب يعني يتداول ويطبع ويعني بين العلماء والعامة وحققه على الحلبي. فيعني أحيانا الرجل إذا كان على السنة كأن الناس يأخذون ما عنده من الخير من غير تفتيش وتقريب وتهذيب ونظر دقيق لحسن ظنهم به. فإذا انحرف يبدأ الإنسان يدق، تضطر تقول أصول هذه الطرق أهي جديدة أو قديمة؟ فالشيخ حفظه الله راجع بعد انحراف الحلبي هذا الكتاب وأخرج مقال كامل حدود 5 صفحة وعلى ماضي 24-25-30 صفحة الحلبي يؤيد وينشر أخطر أصول الجهمية، فيها الكثير من الكلام الذي كان عليه كان على المحقق أن يبين الخطأ فيه، ثم ترك ذلك. ويعني قبل هذه كانوا يعني طلبة العلم يعني